بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم المسمى بالشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم أنبياء ورسله وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 49 من ليلة الاثنين 23 من شهر ذي القعدة من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله عنها: وكرباه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. نعم، لا يزال المصنف رحمه الله يرد الأحاديث في باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت. الكرب جمع كربة، والكربة هي الشدة وما يجده الإنسان من الألم، سواء كان من آلام الأبدان أو من الآلام النفسية التي هي ناتجة عن نزول المصائب والبلاء. قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت، يعني من آلام الموت وما نزل به من شدة النزع عليه الصلاة والسلام، قالت فاطمة: وكربا. وهذه كلمة تقال في مقام التوجع وفي مقام إظهار ما يصيب الإنسان من الألم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. لا كرب على أبيك بعد اليوم، أي أنه لا يصيبه كرب بعد هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل للرفيق الأعلى وهو مقطوع بسعادته وبما أعد الله له من النعيم بعد الموت. وأما غيره فلا يقال هذا في أحد، أنه لا كرب بعد اليوم، لأنه قد يلاقي الإنسان من العذاب ما هو أشد عليه من آلام الدنيا، لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها تسلية لفاطمة رضي الله عنها، وهي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأحب بناته إليه وأكثرهن صلة به رضي الله عنها. قولها رضي الله عنها وكربا، هذا ليس من الخروج عن الصبر على البلاء، وإنما من إظهار يعني ما أصابها من الحزن والألم على أبيها وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، يعني أن الذي حضر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الموت لن يترك منه أحد، كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس مخلوقة ذائقة الموت، من الإنس والجن حتى الملائكة، كما جاء في الحديث: يقبض من شاء الله أن يقبض، أن آخر ما يقبض جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم آخر ما يبقى ملك الموت فيسأله الله عز وجل وهو عليم بهم يقول من بقي فيقول بقيت أنا وأنت يا رب فيقبض الله عز وجل روح ملك الموت هذا ملك الموت الذي يقبض أرواح الناس يقبض الله عز وجل روحه وهذه من أعظم السنن الكونية التي قضى الله بها على عباده أن كل مخلوق لا بد أن يموت كل نفس ذائقة الموت والذي يتصف بصفة الحياة التي لا يعتريها نقص لا سنة ولا نوم ولا يعرض له موت فهو الله عز وجل تعالى الله عز وجل عن كل نقص فصفاته كاملة وحياته كاملة كما قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فحياته كاملة وهو قيوم قام بنفسه ولم تقم حياته بغيره وهذا أحد المعنيين في معنى القيوم عن السلف كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القيوم يرجع تفسيره إلى معنيين معروفان عند السلف المعنى الأول أن القيوم هو الذي قام بنفسه ولا يحتاج في وجوده لغيره وهو الله عز وجل وسائر المخلوقات مفتقرة في وجودها لخالقها والمعنى الثاني أن القيوم هو الذي قامت به الخلائق ولا قيام لها إلا به فعلى المعنى الأول أن القيوم مشتق من صفة ذاتية وهي صفة القيومية وهو قيامه سبحانه وتعالى بنفسه لا يحتاج في وجوده لغيره والمعنى الثاني أن يكون القيوم مشتق من صفة فعلية وأنه مشتق من صفة القيومية التي معناها أن الخلائق قامت به فتكون هذه الصفة مرجعها إلى فعل الله في خلقه وهو أنه قامت به الخلائق يرجع المعنى إلى تدبيره لخلقه وقيام الخلائق به والخلائق قائمة بوجود خالقها من حيث المبدأ ومن حيث الإمداد كما يقول العلماء نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد الإيجاد هو الذي أوجدها من العدم والإمداد هو الذي أمدها بالنعم والرزق والحياة ولولا أن الله رزقها لهلكت الخلائق لأن الله خلق هذه الخلائق وتكفل بأرزاقها وما من مولود تنفخ فيه الروح إلا وقد كتب رزقه وعمله وشقي أم سعيد وهو في بطن أمه فالله عز وجل تكفل بالرزق عند نفخ الروح في البدن وهذا مما يعني يلاحظ في هذا المقام ويلاحظ أن الناس يجتهدون فيما تكفل الله به وهو الرزق فإن الله عز وجل أرزاق العباد مقدرة ويهملون ويفرطون في العمل الصالح الذي خوطبوا به والتوكل على الله لا يعني ترك السبب في الاكتساب يكتسب الإنسان لكن لا ينبغي أن يكون اكتسابه مضرا بطاعته لله وبآخرته فالله عز وجل يعني هو القيوم والخلائق كلهم لا بد لهم من الموت ولا بد لهم من انتهاء هذه الحياة بخروج الروح من البدن كما جاء في الحديث من حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله قال وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه لا بد له من الموت وهذا التردد ليس معنى التردد هو التردد الذي يضاف للمخلوقين في أن المخلوق يتردد بين أمرين لا يعرف في أيهما المصلحة، وإنما هذا التردد قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرجع إلى الأمر الكوني وإلى الأمر الشرعي. الأمر الكوني الذي قضى به أنه لا بد لهذا الولي أن يموت، والأمر الثاني أن هذا الولي يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة حتى يحبه الله، فإذا أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به كما جاء في الحديث. فهذا العبد يكره الموت والله يكره مساءته، فهنا مقتضى الأمر الشرعي والثواب أن الله يكره ما يكره العبد، والعبد يكره الموت والله يكره له الموت ثوابا من الله عز وجل، ولبيان منزلة هذا الولي عند الله. والأمر الكوني لا بد له منه، ولذا سمى الله هذا ترددا، قال ولا بد له منه، أي بين أنه لا بد أن يغلب الأمر الكوني هنا في أن نفس هذا المؤمن والولي أنها تقبض، ولكن ما أعد الله له يوم القيامة أمر عظيم. إذا كان الله يكره الموت له كما لأنه يكره الموت، فكيف يقال أن الله يعذب هذا الولي مع أن الله ما قضى كونا أنه لا بد أن يعذب كل ميت، بل مقتضى الأمر الشرعي أن العقاب لا يكون إلا لمن استحقه. فالشاهد أن الخلق كلهم سيموتون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، يعني كل الناس سيموتون. ثم قال عليه الصلاة والسلام الموافاة يوم القيامة، يعني أن سيكون لنا لقاء ونستوفي يعني آجالنا إلى أن نلقى الله عز وجل، والمؤمنون يكونون في درجة أفضل أهل بيت، ويرجى لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في درجة عالية من الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الوسيلة، وأهله هم أقرب الناس إليه، وذلك أن الله يجعل أهل البيت الصالح في أعلى درجة رجل منهم. فهذا الحديث دليل على ما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكرب، وتوجع فاطمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما نزل به، بل إنه يسلي ابنته فاطمة بما حصل له عليه الصلاة والسلام. والأصل أن المريض هو الذي يصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبرها هنا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوة للأمة في كل موطن، في مواطن الغضب لا يقول إلا خيرا، وفي مواطن الفرح لا يقول إلا خيرا، وفي مواطن المزاح يمزح ولا يقول إلا حقا، وفي مواطن الكرب والشدة يصبر ولا يقول إلا حقا. وعندما مات ابنه إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه للأمة أسوة حسنة، كما قال الله عز وجل في قيامه بهذا الشرع، قيامه بهذا الدين في كل المواطن التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه ابن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة؟ قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. ثم ذكر هذا الحديث من حديث ابن عباس، وقد نبه المحقق هنا على ضعف إسناده، فهذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. وفرطان مثنى فرط، والفرط هو من تقدم من الأولاد ومن الأقارب، ويطلق الفرط أكثر ما يطلق على الأولاد الصغار الذين ماتوا وهم صغار. فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة، يعني أن له الأجر. وقوله يا موفقة التوفيق هو التسديد، أي موفقة لنشر العلم. قال: قلت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط لأمتي لن يصاب بمثلي. أنا فرط لأمتي، لأن موته قبل موت الكثير من أمتي، بخلاف بعض أصحاب الذين ماتوا قبله، فهو فرط وأمته بعده. فمصيبة الأمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة، ولهذا إذا صبروا على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن من جاء بعده لم يره لانتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، فإنهم مثابون على هذا الصبر. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. ثم ترجم المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والميراث هو ما يتركه الميت بعده. وقوله ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يورث، ولكن المقصود هو ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده مما هو في مقام الميراث وفي حكم الميراث في غيره. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الباب الأنبياء لا يورثون. ثم ذكر جملة من الأحاديث، منها الحديث الأول حديث جويرية له صحبة رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من المال أو من الأراضي أو غيرها إلا سلاحه، والسلاح هو الذي يقاتل به من آلة الحرب من سيف أو درع، ومن ذلك أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي. وبغلته البغلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها، ووصفت بأنها بغلة بيضاء. فهذا الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم من المراكب، ترك البغلة وسلاحا. قال: وأرضا جعلها صدقة. وأرضا جعلها صدقة، قيل أن هذه الأرض هي أرض فدك من خيبر، أو ما غنمه من بني النضير بعد أن أجلاهم من المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فهذه الأرض لما كانت لها قيمة جعلها صدقة، يعني بعده عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يورث. وأما الأشياء اليسيرة فهذه لا يعبأ بها، لأن الشيء اليسير من سلاح أو بغلة ليست هذه من الأمور التي تورث ولا يرغب فيها. فهذا الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قدم هذا الحديث من حديث جويرية ليبين ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده. والمصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي. هذه الحادثة وهذا الحوار وقع بين فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر الصديق خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن فاطمة رضي الله عنها لم يبلغها الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فطالبت بنصيبها في فدك في بداية الأمر، وسألت أبا بكر أن يعطيها نصيبها، فبين لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يورث، فاقتنعت بهذا الأمر. وأهل البدع والضلال يزيدون في هذه الحادثة ويكذبون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وقعت خصومة بين فاطمة وبين أبي بكر، وكل هذا من الكذب. فهذا الذي حصل في بداية الأمر أن رضي الله عنها لم تطلع على الحديث، فلما بين لها وشهد بهذا جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، فاقتنعت بهذا الأمر وحصل لها رضا وقناعة. وإنما هذا كان في بداية الأمر، قالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فهي هنا اعتمدت على الأصل، وهو أن الأصل أن الرجل يرثه أبناؤه من بعده وأهله، فطالبت بحقها من ميراث أبيها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، لا نورث، يعني أن أبناءنا وأهلنا من بعدنا لا يرثون شيئا مما تركنا. وهذا في كل الأنبياء كما جاء في الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ثم قال الصديق رضي الله عنه تطيبا لنفسها: ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. أعول يعني أقوم على رعاية والعناية بمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق من المال على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. وهذا من فقه أبي بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ما تركه صدقة وخليفته أبو بكر فهو خليفة له على سياسة الأمة وفي القيام بما يعني ينبغي لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعقل أن يترك يعني ليس لهم نفقة ولا ينفق عليه، فليس لهم شيء من الميراث، ولكن يعولهم الخليفة. ولهذا قال بعض العلماء أخذوا من هذه فائدة أن أهل البيت لا يعطون الصدقة، ولكن ينبغي لولي الأمر أن يعطيهم ما يسد حاجتهم إن كانوا فقراء، لأنهم إن منعوا من الصدقة والأصل أنهم يأخذون من الخمس، وإذا لم يوجد جهاد ولا يوجد غنائم فإن تسد حاجتهم من ولي الأمر أو يهدى لهم فيأخذون الهدية ولا يأخذون الصدقة. فهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أصحابه قال لا نورث. وإنما أوردها المصنف هذا الحديث ليبين رواية الصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث، ليس مقصوده الحوار بين فاطمة وبين أبي بكر رضي الله عنهما، وإنما المقصود هو رواية أبي بكر الصديق وهو أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري وأبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا رضي الله عنهما جاء إلى عمر رضي الله عنه يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا، فقال عمر رضي الله عنه لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وفي الحديث قصة. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى عمر يختصمان أي وقع بينهما خلاف في القيام برعاية أرض النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيكون القيم عليها، وكأنهما رغبا في أن تقسم قبل أن يبلغهما الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، وكل منهما يلوم صاحبه. وجاء في بعض الشروح أن كل واحد منهما يقول أنت لا تصلح لولاية الميراث، فكل يريد حقه. فقال عمر لطلحة والزبير، هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله، زبير بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، فقال لهم عمر أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث. فأشهد عمر على هذا كبار الصحابة رضي الله عنهم وشهدوا بذلك. وهذا أيضا يلاحظ أن المصنف هنا له قصد في أنه أورد الحديث الأول من رواية أبي بكر، وهذا أيضا من رواية عمر. كما قلنا في الحديث الأول ليس المقصود هو ذكر الخلاف وما طالبته فاطمة من أبي بكر ولا ما حصل من أيضا العباس وعلي، وإن المقصود رواية هذا الأمر عن أبي بكر ثم عن عمر، وأنه أشهد جمعا من الصحابة فيهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وهؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة، وهم من أهل الشورى الذين أوصى بهم عمر رضي الله عنه. قال سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقة، يعني أن ما تركه الأنبياء صدقة لا يورث. قال إلا ما أطعمه، يعني ما أطعمه في حياته أو ما أعطاه، واحتمال أن ما أطعمه أي ما أطعمه الله عز وجل بمعنى أنه أنفقه على نفسه، وأما بقية المال الذي يترك فإنه يكون صدقة لفقراء المسلمين. قال إنا لا نورث، يعني لا يرثنا أبناؤنا وأهلنا. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص، منها أنه يجمع بين النساء أكثر من أربع، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين 9 من النساء، وهذا لا يجوز لغيره. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث والناس يرثهم أهلهم من بعده، فهناك خصائص ذكرها العلماء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الحديث قصة يعني مطولة فيما جرى بين علي والعباس رضي الله عنهما من الخصومة في هذا، وهذه الرواية ذكرها الإمام البخاري مطولة. نعم. والمصنف رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه فهو صدقة، وهذه أيضا من رواية عائشة وهي أم المؤمنين وأعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا نورث أي لا يرثنا أهلنا ما تركناه فهو صدقة. فهذه فيها فائدتان، الفائدة الأولى أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يرثه أهله، في أي شيء ينفق في الصدقة، في الصدقة على المسلمين. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، لأنه لا يقومون بقسمة المال على سبيل أن يأخذوه، وليس المقصود أنهم لا يتولون قسمته على الفقراء، ولهذا جاء في الرواية أن عمر أسند يعني هذه الصدقة لبعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ولعلي ليقوم على رعايتها وإنفاقها على المسلمين. قال ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنتي عاملي فهو صدقة، وهنا استثنى نفقة النساء عند موته، أنما ينفق على نسائه ينفق على نسائه، والنفقة مقدمة لأنه كان ينفق في حياته، فالنفقة بعد موته مما يحتاج نساؤه في ذلك الوقت ينفق عليهن ولا يدخر مال، لما ينفق عليهن في ذلك الوقت. قال ومؤنة عاملي، العامل اختلف فيه، فقيل خادمه وقيل عامله على الصدقة وقيل عامله من يتولى أمر الناس بعده، والأرجح هو الأول، وأن المقصود بالعامل هو خادمه لأنه مما ينفق عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر رضي الله عنه فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس رضي الله عنهما يختصمان، فقال لهم عمر رضي الله عنه أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة. نعم. أيضا هذا رواية أخرى من حديث اختصام العباس وعلي رضي الله عنهما عند عمر، أنهما دخل على عمر وعنده عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد يختصمان، فقال لهما عمر أنشدكم بالذي تقوم السماء والأرض، بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض يعني قامت بأمره، والإذن هنا أمره الكوني الذي خلق به السماوات والأرض. تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا اللهم نعم، يعني شهدوا بذلك وأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إجابة من عمر للعباس ولعلي أن الأصل في هذا المال أصلا ليس للورثة، وإنما هو صدقة للمسلمين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال وأشك في العبد والأمة. ثم ختم المصنف هذا الباب بهذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، يعني من هذه الأصناف، لأنه تقدم أنه ترك بعض سلاحه وبغلته وأرضا، فقالت ما ترك دينارا ولا درهما، يعني من أصناف الأموال ومن النقدين لم يترك دينارا ولا درهما. هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستبقي عنده شيء، ولا شاة ولا بعيرة، أي ما ترك شيئا من الغنم، من بهيمة الأنعام، من الغنم أو من الإبل. وتقدم أنه ترك بغلة، وهنا قالت لا شاة ولا بعيرة، فلا يتعرض أنه ترك بغلة. قال وأشك في العبد والأمة، أي أحد الرواة، رواة هذا الحديث عن عائشة، شك هل قالت يعني في العبد، أي ما ترك عبدا ولا أمة، وهذا شك من الراوي، والمقطوع به أنه ما ترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرة، هذا مؤكد لما تقدم. افتتح المصنف هذا الباب بالحديث الأول من حديث جويرية أنه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا، وختم هذا الحديث بحديث عائشة أنه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. وبين الحديثين ذكر الحكم، حكم ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما تركه صدقة لا يقسم بين ورثته. نتوقف عند هذا الحديث من هذا الباب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما الفرق بين الهدية والصدقة؟ الهدية هي هبة تعطى على وجه التودد والتحبب، وتعطى للغني وللفقير، وأما الصدقة فإنما تعطى للفقراء والمحتاجين. والصدقة تطلق على الزكاة الواجبة وعلى الصدقة النافلة، أما الصدقة الواجبة فإنها لا تعطى إلا لأهلها الذين بين الله عز وجل أصناف الزكاة في آية الزكاة. وأما الصدقة النافلة فقد يتوسع فيها، أن الإنسان قد يعطي بعض من لا تكون حاجته شديدة لكنه بنية التصدق عليه. وأما الهدية فإنها تعطى على وجه التحبب والتودد، ويفرق بينهما في الحكم في حق أهل البيت، فإنه تباح لهم الهدية وتحرم عليهم الصدقة. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما أهدته بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له عائشة إنه قد جاءت به بريرة تصدق به عليها، قال هو عليها صدقة، هو لها صدقة ولنا هدية. هذا دليل على أن المال يدخل بسبب ويخرج بسبب، فهو دخل عليها على أنه صدقة ثم أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم هذا الطعام يعني بابا واحدا، بحيث لو تصدق به على فقير يقال هذه صدقة ملازمة للطعام، دخل بطريق وخرج بطريق. وهكذا في بقية المعاوضات والأموال، مثل من اكتسب مالا حراما ثم أهداه لغيره، لا يقال أنه حرام على الغير، وإنما حرامه على من اكتسبه، ولهذا لو قيل بهذا لوقع الناس في حرج أنهم إذا أكلوا عند رجل وفي كسبه شبهة أصابتهم هذه الشبهة، فإذا كان حصل لهم أن انتقل هذا المال لهم أو الطعام أو أطعموا برضا من صاحبه فهو حلال عليهم، وإن كانت فيه شبهة فمرجعها لصاحبها. ولهذه المسألة اختلف السلف في أخذ عطايا العمال الذين عرفوا بالظلم وأخذ أموال الناس، فمنهم من كان يتنزه عن هذا، ومنهم الإمام أحمد، ومنهم من كان يأخذ ما يعطى، ومنهم ابن عمر وهو من هو في الزهد والورع، فكان إذا أعطي شيء أخذه، وبعض السلف كان يدقق في هذا الأمر فلا يأخذ من عطايا العمال لأنه يخشى أن تكون من مما دخله شيء من الشبه، وهذا من باب الورع ومن باب الحرص، وإلا فالأصل في هذه الأشياء أن ما لم من تقل إلى الغير بطريق مشروع فهو مباح في حقه، وإن كان دخوله على صاحبه قد يكون بشبه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث فأين يرجع المال الذي كان له؟ بينت الحديث صدقة تصدق به على المسلمين ويقسم على الفقراء كما كان أبو بكر يفعل في فدك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يوزع ميراثه على أولاده في حياته؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا لا ينبغي إلا أن يقسم المال، إذا كانت هذه القسمة الكبيرة قسمة الورثة قسمة الميراث، أما كونه يقسم غير ما شرع الله عز وجل فكأنه يحول بين أهل الميراث وبين ميراثهم فيقسمه قسمة غير شرعية، مثل أن يعطي الذكور ويترك الإناث، وبعضهم يوصي أن يكون هذا لأبناء الظهور دون أبناء البطون، صدون الذكور دون الإناث، هذا غير صحيح لأن هذا إفساد للميراث وهذا من الظلم والبغي، وبعض الناس لا يدرك الفرق. الفرق الآن لو رجل ترك أموال طائلة ملايين فابنته هذه كم ينالها من ميراث أبيها؟ لربما أخذت مليون، والمليون هذا تورثه أبناءها وينتفع به، لكن هؤلاء عندما يوصون يقولون تنتفع في حياتها وبعد موتها لا تورث غيرها، حرموها من حقها، وهذا حق أعطاه الله عز وجل لها، فهذا الفعل لا يجوز ولا يجوز للقضاة أن يقروا عليه. وأما أن يقسم الميراث القسم الشرعية فإن هذا أيضا فيه محذور، لأن الأعمار بيد الله ولا يدري هذا الذي قسم ماله من الذي يموت قبله وبعده، يعني هل هؤلاء الأبناء كلهم سيتركهم أبوهم ويرثونه، أو أنه لربما مات بعضهم قبل أبيه فليس له ميراث، فهذا الأمر قد يحصل وهو محتمل، ولهذا الصحيح أن الميراث ينبغي أن يترك على طبيعته، والله عز وجل حكيم عليم، والذي يقسم الميراث قبل موته كأنه يقدر أنه مات في هذه الساعة وهذا المال انتقل للورث، هم ليسوا ورثة حتى يخلفوا أباهم بعد موته، وهم في هذه الحياة قد يموت بعضهم قبل أبيه، فالأب هو الذي يرث الابن لا العكس، فأرى أن هذا الأمر فيه ما فيه من المحاذير، ولكن من كان له مال كثير وأوقف شيئا على أبنائه وقفا ليس فيه ظلم ولا حيف وأبقى بعض المال يقسم بعده فلا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كانت الهدية تعطى على وجه التودد فهل يثاب عليها؟ نعم بلا شك، أن المسلم يثاب على الهدية إذا أهدى لإخوانه، والهدية من الإحسان للمسلم ومن التودد ومن أن يسود المحبة والتآلف بين المسلمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو المشروع في الدخول إلى الروضة في هذا المسجد؟ المشروع إذا تمكن الزائر أن يصلي في الروضة من غير زحام ولا مشقة على نفسه وعلى غيره فنعم، هذه الروضة ورد فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فدل على فضلها. قال العلماء: كل ما دل دليل على فضله من زمان ومكان فهو دليل على فضل العمل فيه، فهذا دليل على فضل الروضة وعلى فضل العمل فيها. ولكن لم يرد حديث خاص إن من صلى في الروضة وقرأ القرآن في الروضة وذكر الله في الروضة، ما ورد في هذا شيء، لكن دل الحديث على فضلها، والأماكن إذا دلت الأدلة على فضلها دلت على فضل العمل فيها. والزوار لهذا المسجد، لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يحرصون على الصلاة في الروضة، لكن أحيانا يغلب بعضهم الحماس والحرص على الخير فيحصل تزاحم يضر بعضهم ببعض. بالأمس سألني أحد الإخوة لربما يكون الآن معنا، يقول: أن كنا في الروضة وأقيمت الصلاة ما استطعنا أن نركع ولا نسجد، يقول: وإنما يركع بعضنا على ظهور بعض. أي صلاة هذه؟ انظروا الآن للفقه، كون المسلم يصلي ويركع ويسجد ويؤدي هذه الأركان لو كان في أقصى مكان في المسجد خير من أن يصلي في الروضة وهو لا يقيم هذه الصلاة. بعض الناس يقول ضرورة، ليس هناك ضرورة، ليس هناك ضرورة. وأما إذا أقيمت الصلاة وهم في هذا المكان قد يصعب عليهم الخروج بعد إقامة الصفوف، ولكن عليهم أن يعيدوا الصلاة. من صلى بهذه الصفة عليه أن يعيد الصلاة، ولهذا ينبغي أن يراعى أن الروضة خاصة في وقت إقامة الصلوات تكون مزدحمة، فالذي يريد الروضة يسبق إليها سبقا لا يزاحم فيه، وإذا وصل إليها لا ينبغي أن يأتي من يزاحمه بعد ذلك. وأكثر أوقات يعني الناس في هذه الأوقات تجدها مزدحمة، فالذي يصل إليها لا يكاد يصل إليها إلا بمشقة على نفسه، ولربما ارتكب الكثير من الآثام من التخطي ومن المرور بين يدي المصلين، وأيضا قد لا يستطيع أن يخشع في صلاته. فينبغي للإنسان أن يكون المسلم أن يكون فقيها بدينه، كون المسلم يصلي ركعتين يخشع فيهما في أي مكان في المسجد ويدعو يفتح الله عليه من الدعاء خير من أن يصلي في الروضة من غير خشوع. والعلماء ذكروا قاعدة يقولون: الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها، والخشوع فضيلة متعلقة بذات العبادة. ولهذا قالوا: إن الصلاة بخشوع في صف متأخر خير من الصلاة في الصف الأول من غير خشوع. بل قال بعض الفقهاء: ما شرعت الصلاة في الصف الأول ورغب فيها إلا ليكون أدعى للخشوع، لأن الصف الأول أسمع للإمام في قراءته فلا يخفى عليهم شيء من قراءته. أما الآن بعد وجود هذه المكبرات أصبح الناس يسمعون الإمام من كل ناحية من المسجد، فينبغي للمسلمين أن يكونوا على فقه بدينهم. كذلك تقبيل الحجر عند الطواف بالبيت ينبغي أن يراعى فيه هذا، كونه يقبل الحجر هذا شيء مستحب عند الطواف. وأما كونه يرتكب بعض الآثام ويزاحم ولا ربما آذى بعض المسلمين فهذا يطلب فضيلة بأذية المسلمين، هذا لا يجوز. فهذه فضيلة لا ينبغي للمسلم أن يتوصل إليها بمعصية. من تيسر له أن يصلي في الروضة فلا بأس. فالذي يريد الصلاة في الروضة ينبغي أن يبكر ويأتي في غير أوقات الصلوات، خاصة في هذه الأوقات كثرة تزاحم في المسجد، فيأتي في وقت الضحى أو في وقت متأخر مثلا من الليل إذا تمكن، حتى يصلي دون أن يزاحم. وبهذه المناسبة أنبه إلى المحذور الكبير الذي يرتكبه بعض المصلين في هذا المسجد بالمرور بين يدي المصلي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40. قال العلماء 40 هنا مطلقة، ما قال 40 سنة أو يوم أو شهر، محتملة لهذه الأشياء كلها، فهذا محذور. والمشكلة أن بعض الناس يعني يمر بين يدي المصلي ويفتي من غير علم، ويمر بين يدي المصلي مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه محاذير كثيرة، منها الفتوى بغير علم. أكثر من شخص يمر بين يديه ونمع يقف يقول أنت في الحرم، من الذي علمك هذا أن الذي في الحرم يمر بين يديه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث في مسجده هذا، يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي. أول ما يدخل في عموم المرور بين يدي المصلي هذا المسجد، وحرمته أعظم من غيره. بعض العلماء قال إذا وجدت الضرورة والمشقة نعم، لكن المشقة ليست معلقة بالحرم، ولهذا دائما لا ينبغي الخروج عن الألفاظ الشرعية. المشقة قد تكون في مسجد في أقصى بلاد الأرض، وقد يكون الحرم المكان واسع، خاصة مع وجود هذه السوائل الكثيرة والمساحة الكبيرة، إذا انتهت الصلاة قد يجد كثير من المصلين يعني سترة فيصلي للسترة، فيأتي من يمر بينه وبين يديه في السترة التي وضعها. وهذا أيضا فيه استباحة للمحرم، استباحة المحرم كفر، لكن نحن لا نقول هؤلاء كفار، يبغي أن يفهم هؤلاء متأولة جهلة يعني ما عرفوا، وإلا الأصل في استباحة المحرم كفر. فهؤلاء مساكين ليس لديهم علم، يسمعون كلمات تردد وتتردد على الألسنة، لا يدرون عن الدليل ولا يعرفون الحكم الشرعي، فيمر ويفتي في الوقت نفسه. فهذه محاذير كثيرة، ينبغي الحرص، ولا يجوز المرور بين يدي المصلي لا في هذا المسجد ولا في غيره، إلا من أتى وصلى على باب المسجد وضع ظهره على الباب ظرفة الباب، وما ليس للناس طريق إلا المرور بين يديه، هذا هو الذي يعني ارتكب هذا المحذور. فأحيانا تكون المخالفة من المصلي يصلي في الطريق، وأحيانا تكون من المار بين يديه، يعني أمام طرق كثيرة يسلكها، فلا بد أن يمر بين يديه وبين السترة متعمدا ذلك مفتيا، وهو يفعل هذا يقول أنت في الحرم يعني لا تمنعني. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الذي كان يدرس في بعض دول الغرب في مدارسهم ولهم شروط، وهي إذا درست في مدارسهم هم الذين يدفعون لك الأجرة حتى يكمل الدراسة، ثم يحسبون ذلك عليه دينا، فإذا انتهى من الدراسة هم الذين يوفرون له العمل بشروط، وهي قضاء ذلك الدين ويجعلون عليه مبلغا زائدا من المال فيدفع ذلك المبلغ، فهل دفع هذا المبلغ جائز؟ يقول في مدارسهم ما أحد يستطيع أن يدفع بنفسه حتى يكمل الدارس الدراسة لأن المبلغ كبير جدا، فلا بد أن يأخذ دينا. هذا ربا بلا شك، ربا واضح، لأنهم يدفعون عن المصاريف أثناء الدراسة ويسددها بفوائد بعد الوظيفة، هذا ربا ما في شك، فهذا لا يجوز، والإنسان لا يجوز له أن يأخذ الربا أو أن يتعاطى الربا أو أن يقترض بالربا في أي ظرف من الظروف. الربا لم يبح بحال من الأحوال ولا تحت ظرف من الظروف، فإن استطاع أن يدرس، وإلا لا يقال أنه لا يدخل الجنة إلا من درس، لكن من أعطى الربا أو تعامل بالربا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل كيف تكون النظرة الشرعية عن طريق رسائل وسائل التواصل الاجتماعية لاختلاف الدول لبعد المسافة؟ النظرة الشرعية هو أن ينظر الرجل إلى المخطوبة، ينظر إليها بعينيه، وأما هذه الرسائل والصور يخشى أن تتسرب وتكون بعد ذلك تقع في أيدي المفسدين فينشرونها في أوسع نطاق، فينبغي الحرص أن لا يكون يعني تكون هذه النظرة عن طريق هذه الصور. وأما الضرورة لها أحكامها، لكن أنا ما أتكلم في الأحوال الخاصة، أتكلم في الأصل العام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل مس ثوبه نجاسة وكان على سفر فلم يصلي طيلة ذلك السفر الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما أتى إلى المدينة اغتسل وصلى تلك الصلوات جهلا منه، فماذا عليه؟ هذا جهل فعلا، إذا أصاب ثوبه نجاسة يزيل هذه النجاسة، يغسلها ويصلي، ولا يلزم أن يتوضأ أصلا. إذا كانت هذه النجاسة متعلقة باللباس ولم يخرج منه شيء، وأما إذا كان هذه النجاسة خارجة من أحد السبيلين وأصابت اللباس فيجب عليه أن يزيلها ويتوضأ. وعلى كل حال كونه يبقى إلى أن يخرج الوقت وهو ما غسل لباسه وما توضأ هذا مفرط، فيجب عليه أن يغسل لباسه ولا يلزم يعني أن يغسله حتى يجف، متى ما غسل النجاسة ولو كان يعني ما تزال رطوبة في اللباس يصلي، يغسل لباسه ويتوضأ ويصلي. تأخير للصلاة حتى خروج الوقت هذا لا يعذر فيه، لكنه يعذر بجهله الآن ما دام أنه جاهل، وينبغي له أن لا يرجع إلى هذا الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قول الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث؟ هل يجرى الحديث على ظاهره أم هو مؤول؟ الحديث على ظاهره ما هو مؤول، لكن ما معنى الظاهر؟ الظاهر ما دل عليه الحديث، وهو أن الله يوفق هذا العبد.